تحصل لها جزاء. نعم وتتبع بالجزاء. نعم وتجازى بحسبه خيرا فخير او شرا فشر وتتبع اي تتفقد اعمالها وكسبها. نعم وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه. نعم ان خيرا فخير وان شرا فشر. نعم وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك وان ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. آمنا بالله. نعم قرآن ذكر الله وعلى الناس وكان هذا في موقف القيامة والمشركين الأئمة والمفتوحون هم أيضا كافرون وهم أيضا يتبرؤون من عابديهم وهم معهم في موقف القيامة وبرزوا لله جميعا. قال الله تعالى إلا الذين كفروا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله؟ قالوا لو هدانا الله لهدينا سواء علينا أجزنا أم صبرنا ما لنا من عذاب. وبعد دخولهم النار أيضا يكون بينهم حوار ومحاجة بين المتقابلين وإذ يتحاجون في النار فيكون معظم إنا كنا فهل أنتم مغنون عنا؟ قال الذي يتقون إنا كنا فيها إن الله قد حكم بيننا. فمن جوانب الخبر عن يوم القيامة ذكر ما يجري بين الأتباع والمتبوعين وبين العابدين والمعبودين من المؤمنين والصالحين أو من غيرهم. فالمشركون لهم أئمة ودعاة ضلال يقودونهم مثل فرعون وقوم فرعون الله تعالى يقودهم قوم أوردهم النار ومحتمل فهو إمامهم ومقدمهم إلى المعاقبة سائر أئمة الضلال ودعاء الشرك والكفر. فللمهتدين أئمة وهم الأنبياء ودعاة الخير وللكفار أئمة وهم بعض الشر شياطين الإنس والجن. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. حسنة مبارك لكن الناس هم يظلمون أنفسهم في معاصيهم ومخالفاتهم فهم الجنة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فما ربك بظلام للعبيد. ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم يعني يوم القيامة يجمعهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. في ذلك اليوم يشعرون أنهم لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة يتعارفون كأنهم إنما لبثوا في هذه الدنيا ساعة. يستوي فيها من